بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في شعر امرئ القيس. نعم. يا رب مكروب كررت وراءه وعان فككت الغلة عنه ففداني. يا رب رب هون للتكثير هي عيد رب الجيل التقريب الجيل التكثير. مكروب واقع في كربي معناه واقع في حسن تين. كررت وعطفت على العدو وراءه وقد أحاط به العدو وقاتلت عنه واستنقذته. وعان معناها رب عان اللي هو السير. فككت حللت الغل طوق من حديد يجعله في العنق نوع من الكتاف. عنه فداني قال لي فدتك نفسي وفداك أبي وأمي وفتياني صدق قد بعثت في سحرة فقاموا جميعا بين عاث ونشواني. ورب فتيان شبان كرام شجعان صدق الصدق ضد الكذب قد بعثته أثرتهم من نومهم. قد بعثته في سحرة وهذا التنبيه يحتمل أنه لشرب الصبوح لأنه من أفعال الكرام وللإغارة على الأعداء. سحرة بالضم آخر الليل. قاموا جميعا بين عاث متناول للشيء وكثر في كلامهم حتى استعملوه في الفساد. أراد أنه أثارهم قيمهم من القاد فصار الرجل إذا تناول ثوبه أخذ غيره لنعاسه. والنشوان السكران استعير لمن خبله النعاس. وخرق بعيد قد قطعت نياطه على ذات لوذ سهوة المشي مذعان. وخرق الخرق بالفتح الصحراء الواسعة تتخرق فيها الرياح. والنياط بالكسر أصله عرق متعلق قلبي قطعت ما تعلق به معناه بعده واتصل ما تعلق به واتصل. واللوذ بالفتح القوة معناها ناقة ذات لوذ أي قوة. ونياط المفازة بعد طرفيها كأنها نيطت بأخرى. والسهوة السهلة السير لا تتعب الراكب. ومذعان ناقة مذعان بالكسر سلسة الرأس منقادة. وغيث كألوان الفنا قد هبطته تعاور فيه كل أوطف حنانه. رب غيث كلئن كألوان الفناء شجر عنب الثعلبي الذانون لون شخضر شحمر شصفر أكنبت. قد هبطته نزلته ورعيت إبلي فيه. هبطته نزلته ورعيت فيه إبلي يريد أنه لم يمنعه أحد من رعيه ولم يخشى أعاديه. تعاور تداول ولأوطف سحاب دان من الأرض كأن له خملا. وإن شئت قلت الأوطاف المخمل يستعار للسحاب الداني من الأرض. والوطاف في الأصل هدبو أشفال العين. حناني شديد الصوت كحنين الإبل اللي هما الرعود فيها الذي يسمع لصوته رعد كحنين الإبل. على هيكل يعطيك قبل سؤاله أفانين شر غير كز ولا واني. قطعته على حصان هيكل معناها عظيم. الهيكل في الأصل بيت النصارى طويل ضخم. يعطيك قبل سؤاله منها يعطيك أنواع الجري قبل أن تكلفه وتطلبه إياه. أفانين أنواع من الجري أي جميع أنواعه المحمودة يعطيها لك سابق قاعد تطلبها أنت منه. غير الكز المنقبض الواني الذي متقبض فتران وذلك ما هو أقل. والواني الفتران وناياني فتر. كتيس الضباء الأعفر اندرجت له عقاب تدلت من شماريخ ذهلاني. نعم كتيس الضبائي، تيس اللي هو ذكر، الضباء اللي هم الغزلان، العفري الذي تعلوه حمرة يشبه العفرة اللي هو لون الأرض، درجة انقضت عليه من الجو اللي هو عقاب، والعقاب طائر معروف، وشماريخ الجبل أعاليه وهي القمم، وثهلان اسم جبل، وخرق كجوف العير قفر مضلة، قطعت بسام ساهم الوجه حسان، وخرق الخرق الأرض الواسعة تتحرق فيها الرياح. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: شق وأرض ذات رحب خرق، ولخرقت مصدر والخرق، والسخي وكحمق خرق، الخرق أيضا فقيد الألباب. أفسر البيت: شق الخرق، تنقال الشق خرق الثوب شقه، أرض ذات رحب منها أرض واسعة تتخرق فيها الرياح، من قال الخرق؟ ولخرقت مصدر، مصدر خرقه خرقا شقه، والخرق هو السخي واسع العطاء، وكحمق خرق بالضم الصار، خرق مصدر، خرق كحمق وزنا ومعنى، الخرق أيضا فاقد الألباب، الخرق أيضا فاقد الألباب، الخرق جمع أخرق، وهذا اللي أحمق لا يتقن العمل، جمع أخرق أخرق، كجوف العير، العير الحمار. قال بعضهم: هو الحمار الذي ليس في جوفه شيء ينتفع به، لأنه صيد لا يكل من بطنه شيء. وقيل العير رجل من بقايا عاد، وكان يقال له حمار بن مويلع، وكان له جوف من الأرض فيه ماء معين، وكان يزرع في نواحي ذلك الجوف، وكان يقري الضيف مكث على الإسلام زمانا، وكان له بنون فأصابتهم صاعقة فماتوا كلهم، فغضب وكفر ورجع إلى عبادة الأوثان، ومنع الضيافة فأقبلت نار من أسفل ذلك الجوف بريح عاصف فأحرقت الجوف بما فيه، وأحرقته ومن دخل معه في عبادة الأوثان، فأصبح الجوف كأنه ليل، كأنه الليل المظلم، وصار خرابا، فضربت العرب به المثل وقالوا: واد الحمار وجوف العير. هذا كله من الأعلم، وقلت كجوف العير يقصد عنها أرض لا نبات فيها، ما فيها منفعة، قفر معناها خال، مضلة لا يهتدى للمسير فيه، مضلة معناها لا يهتدى للمسير فيه، قطعت بفرس سام مشرف مرتفع، السمو اللي هو الارتفاع ولا العلو، ساهم الوجه قليل لحمه، ساهم الوجه قليل لحمه، وأصله متغير اللون، أصله هذا اللي متغير لونه الحار ولا وذاك بالفرس مدح، حساني مبالغة في الوصف بالحسن، أنا أنه جميل حتى، يدافع أعطاف المطايا بركنه كما مال غصن ناعم فوق أغصان، يدافع أعطاف جوانب المطايا، جمع مطية للبعير الذي يركب، يركب مطاه ظهره ذكرا كان أو أنثى. قال: يا مروى إن مطيتي محبوسة ترجو الحبا وربها لم ييأس. كانوا إذا ساروا في غزوين يركبون الإبل ويقودون الخيل، يوفرون قوتها ونشاطها إلى أن يحتاجوا إلى استعمالها، فوصف الفرس بأنه كان يدافع المطية كلما قربت منه ودنت إليه، يكتها زلوا به الصحة، أنت زايل تلبني أنت تحوز عليه، يكتها به الصحة، كما مال غصن، الغصن بالضم ما تشعب عن ساق الشجرة، ناعم أنا أخضر ولي بين أغصان فوق أغصان، جمع غصن شبه تثنيته بين الإبل وميله يمينا وشمالا بغصن لين يتثنى بين الأغصان ومجر كغلان الأنيعم بالغ ديار العدو ذي زهاء وأركان مطوت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان. ورب مجر بالفتح جيش كغلان بالضم أودية كثيرة الشجر الواحد غال وغليل شبه الجيش في كثافته وكثرته بها. الأنيعم موضع بالغ ديار العدو أنا يسير نحوه ويدنو منه كل الدنو لقوته وكثرته ذي زهاء محزرة وكثرة وكثرة عدد. والأركان جوانبه المحيطة به وإنما يريد التئامه واجتماعه وهو من تمام وصف الجيش. مطوت بهم حتى تكل مطيهم حتى الجياد ما يقدن بأرسان. مطوت بهم معناها مددت بهم في السير على المطايا ودوخت ديار العدو أنها داومت بهم السير لين تعبت حتى تكل ليلين تعبت حتى مطيهم دوابهم حتى صارت الجياد والخيل الكرام ما يقدن بأرسان جمع رسان وهو مقود الدابة بهم شدة العياء لا تحتاج لمقود. وحتى ترى الجون الذي كان بادنا عليه عواف من نسول وعقبان. حتى ترى تبصر الجون اللي هو الفرس أو الجمل الأسود أو الأبيض الجون الأسود والأبيض من الضاد نعم الذي كان بادنا معناها ضخم البدن عليه عواف جمع عاف وهي سباع الطير من نسول وعقبان من النسول من العقبان نعم. نرجع شوي للعوافي العوافي السباع الطير التي تعفو اللحم أي تطلبه والنسور لا نوع من الطيور العقبان هم لا طيور. يصف بعد السفر وشدة السير حتى مات من دوابهم الإبادن الضخم وتعفوه الطير وتأكل لحمه. وقال مروء القيس أيضا وكان قد نزل على خالد بن أصمع النبهاني فغار عليه بنو جديلة فذهبوا بإبله وفي من غار عليه منهم رجل قال له باعث. فلما أتى امرأ القيس الخبر ذكر ذلك لجاره خالد فقال له أعطني رواحلك الحق بالقوم فأرد إبلك وأعطاه رواحله فلحقهم. فقال يا بني جديلة أغرتم على جاري؟ فقالوا والله ما هو بجارك. قال والله ما هذه الإبل التي عندكم إلا كالرواحل التي تحتي. فأنزلوه عنها فذهبوا بها أيضا. فلما رجع إلى امرئ القيس تحول امرؤ القيس عنه فنزل على حارثة بن مر بن كلاب بن حنبل من بني ثعل فأجاره وأكرمه فقال يمدحه دع عنك نهبا صيح في حجراته ولكن حديثا ما حديث الرواحل. دع أترك عنك نهب النهب الإبل المنهوبة صيحة صويت في حجراته جوانبه جمع حجرة. أقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المذلة نحية الشيء تسمى حجرة ومن حجرت له تجعل حجرة وكل موضع يسمى حجرة إن كان ذا حوائط وباب. ولكن حدثني حديثا ما شأن حديث الرواحل اللي هي الإبل المذللة للحمل أعطيني أخبار الجمال اللي مشيت عليهم بسم حالا قلعوا منا تمار رديت البل اللي قتيت أنت يا خالد والجمال الصقاع قلعوا منكم ولي. لماذا كأن دثارا حلقت بلبونه عقاب تنوفى لا عقاب القواعل. كأن دثارا وهو راعي إبل امرئ القيس حلقت ارتفعت بلبونه بله ذوات الألبان سويل الكان سالح عقاب تنوفى جبل طويل لا عقاب القواعل جمع قوعلة وهو الجبل الصائر يقول كأن عقابا من عقبان تنوفا اللي هي الجبل الطويل جبل باطل طويل ثبت بهذه الإبل لا عقاب هذه الجبال الصغار وإنما يصف أن هذه الإبل لا يستطاع ردها ولا يطمع فيه كما لا يطمع فيه ما نالته هذه العقاب. تلعب باعث بذمة خالد وأودى عصام في الخطوب الأوائل. تلعب استخف باعث وهو ممن أغار عليه بذمة عهد خالد وأودى هلك عصام رجل في الخطوب الأمور الأوائل المتقدمة. الخطوب جمع خطب تنقال للأمر العظيم الصغير. وأعجبني تركني أتعجب نعم أشو الحزقة الحزقة والرجل القصير الغليظ خالد بدل من الحزقة أو بيان كمشي أتان اللي هي أنثى الحمير أنثى الحمير سميت أتانا بغير تاء وبيتن أتانا والإفصاح الكثير الكثير الكثير حذف التاء وجمعها أتن بغير تاء. نرجع شوي لتبين معنى في البيت الذي قبل هذا البيت وهو قوله وأودى عصام في الخطوب الأوائل. هو عصام هذا عصام صاحب النعمان وهو ليقول نفس عصام سودت عصامها وعلمته الكار والإقدام صيرته ملكا هماما معناه هلك تمثاله معناه عن خالد بعد ما هو نمثاله انه ذليل انه دني. أبت أجاؤنا أن تسلم العام جارها فمن شاء فلينهض لها من مقاتلي. أبت امتنعت أجاء حد جبلي طيء أجاء وسلماء جبل الثاني اسمه سلماء فمن شاء أراد فلينهض فليتقدم لها من مقاتلي فمن شاء من مقاتلين فليتقدم لها. تبيت لبوني بالقرية أمنا وأسرحها غبا بأكناف حائلي. تبيت لبوني إبلي ذوات الألبان شوائل القرية موضع لطيء أمنا جمع آمنة غير خائفة وأسرحها أرسلها في المرعى. قال تعالى حين تريحون وحين تسرحون. والغب أن ترسل في المرعى وتترك يوما ثم تروح معناها أن تسرح يوما بعد يموته بأكناف نواحي حائلي جبل بنوث علي جيرانها وحماتها بنوث علي عشيرة حاتم الجواد وحارثة بن مريم مجيل مري القيس جيرانها معناها مجيلها وحماتها معناها مانعينها وتمنع من رومات سعد ونائل قبيلتان من بني نبهان قوم خالد. تلاعب أولاد الوعول رباعها دوين السماء في رؤوس المشادل. تلاعب تشارك في اللعب أولاد الوعول الوعول تيوس الجبل تيوس الجبل. وعلون كفلس كتيف وكجبل ودؤيل ذا نادر تيس الجبل. حيران هي يردحوا مع أولاد الوعول فروس الجبال. رباعها فصلانها جمع رباع كصرد اللي أنتج زمن الربيع. دوين السماء دوين تصغير الظرف يدل على القرب الله دون اسم شوي يقول عن الجبال طوال في رؤوس المجادل الجبال هاي الصورة عايد يصف أنها آمنة مكللة حمراء ذات أسلة لها حبك كأنها من وصائل. مكللة لهذه الجبال محفوفة هذه الجبال بسحابة كيف الإكليل حمراء يعني أن رؤوس الجبال مكللة بالسحاب حمراء لونها الحمراء، والأسلة هنا طرائق النبت، والحبوك الطرائق أيضا لها حبوك معناها طرق. وقوله تعالى والسماء ذات الحبوك أي طرائق النجوم الواحدة حبيكة ومكللة حال من المجادل، كأنها من وصائل، والوصائل هي برود مخططة الواحدة وصيلة. وقال أيضا أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب، أرانا أبصرنا موضعين مسرعين، وأمر الغيب الموت، وموضعين من وضعت الدابة كمنع أسرعت. سأكررها لأرتب عليها بقية الشرح. وضعت كمنع. أقال يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع أمر غيب وهو الموت وما بعده، ونسحر نخدع بالطعام وبالشراب. نسحر بالطعام وبالشراب معناها نلهى به ونخدع ونعلل، ومع ذلك نحن نسرع في آجالنا ولا ندري أين انقضاء وقت انقضائها. عصافير وذبان ودود وأجراء من مجلحات الذياب. نحن عصافير، هنا كيف العصفور جمع عصفور، كيف العصافير ضعاف الطير، ودود وكيف تدود في الضعف، وإجراء معناها الشد إقداما على الشر وارتكاب الآثام. المجلحة المجلحة المصممة على ما تريد، الذياب تجريح الإقدام والتصميم، حملة السبوع الذياب معروفته. أي نحن في الضعف كهذا المخلوق الضعيف، وفي ركوب الآثام أجراء من الذياب المجلحة، وهي المصممة على الشيء التي لا ترجع عما تريد. وكل مكارم الأخلاق صارت إليه همتي وبه اكتسابي. وكل مكارم محاسني الأخلاق الطباع صارت رجعت إليه همتي عزمي قصدي وإرادتي وبه اكتسابي. وبه اكتسابي أي جمع مالي، أجمع مالي لمكارم الأخلاق. فبعض اللوم عاذلتي فإني ستكفيني التجارب وانتسابي إلى عرق الثرى وشجت عروقي، وهذا الموت يسلبني شبابي. فبعض اللوم اتركي بعض اللوم، اللوم العذل، عاذلتي يا لائمتي فإني ستكفيني التجارب، جمع تجربة اللي هي الاختبار، انتسابي أي أني أنسب فلا أجد جدا إلا ميتا، فأعلم أني لاحق بهم. قال لبيد فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب، لعلك تهديك القرون الأوائل، فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فالتزعك العوادل. فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فالتزعك العواذل. فزعك معناها تكفك وزعه كفه. إلى عرق الثرى وشجت عروقي وهذا الموت يسلبني شبابي. إلى عرق الثرى آدم عليه السلام لأنه أصل البشر، وإسماعيل لأنه أصل العرب، معناها اتصلت عروقي بعرق الثرى أجدادي، وشجت اتصلت عروقي أصولي، وهذا الموت يسلبني ينزعني شبابي حداثة سني. الشباب والشبيبة حداثة السن. ونفسي سوف يسلبها وجرمي فيلحقني وشيكا بالتراب. يسلبها ينزعها، يلحقني يوصلني وشيكا سريعا بالتراب. التراب معروف، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى إصلاح شيء بالتراب تربو، ومن على سنك فهو تربو، من الرجال والنساء والتربو مرادف التراب والتراب. أفسر البيت الترب بالفتح مصدر ترب الشيء أصلحه بالتراب، وفي نفسده قيل تربه بالتشديد. والترب واللئدة ترب واللئد ولدة من ولد معك في زمن. والترب لا التراب هو التراب ذاك التراب. ألم أمضي المطي بكل خرق أما قط لي لما عس رابي. ألم أمضي معناها أهزل، أمضاه أهزله، والنضو بالكسر الهزيل. المطية الإبل التي تركب اشتق من المطو اللي هو السير، والله المطى اللي هو الظهر. كل خرق مكان واسع تتخرق فيه الرياح. أما قط لي الأمق الطويل وقد مقق كفرح. لماع السراب معناها كثير، حركة السراب فيه كثيرة. أمق الطول قال لعلم أنه أضافه إلى الطول لاختلاف اللهوين. والسراب هو الذي يكون في الفلات الواسعة نصف النهار وشدة الحر كأنه ماء، وهو يضطرب ويلمع. وأركب في اللهام المجري حتى أنا لم آكل القح من الرغاب. اللهام الجيش الكثير الذي يستر كل شيء لكثرته ويخفيه فكأنه يلتهمه أن يبتلعه. والمجر الكثير اللهام المجر الكثير. والقحم حتى أنا لا أدرك مآكل غنائم. القحم جمع قحمة، المرتبة الرفيعة التي لا تدرك إلا بالسيف، فهي من الاقتحام وهو التزاحم في شدة وقوة. والرغاب بالكسر جمع رغيب وهو الكثير، كما في اليعقوبي. وفي الديماني الرغاب الواسعة جمع رغيبة. وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. طوفت جولت وأكثرت الجولان. وروي نقبت أي أقبلت وأدبرت. قال تعالى فنقبوا في البلاد. والآفاق النواحي، الواحد أفق بالضم، معناه أكثرت التطواف والمشي في نواحي الأرض حتى شق علي ذلك، وصرت على رجوعي إلى قومي من غير ظفر ولا فائدة غنيمة. بعد الحارث الملك بن عمرو، وبعد الخير حجر ذي القباب، رجي من صروه الدهر لينا ولم تغفل عن الصم الهضاب. بعد الحارث، الحارث جده، وحجر أبوه، والقباب جمع قبة بالضم، بناء من الجلد المدبوغ الجلد الأحمر، يكون للأغنياء. الملك والملك كفلس السلطان. والخير معناها الخير، مخفف من خير. ورجي آمل من صروف تقلب الدهر لينا لينا رخاء، ولم تغفل لم تترك الله لم تنسى، ولم تغفل عن الصم الهضاب. الصم جمع صم وصلب الذي يصدع فيه، الهضاب جمع هضبة وهي الصخور. وأعلم أنني عما قليل سأنشب في شبا ظهور ونابي، كما لاقى أبي حجر وجدي ولا أنسى قتيلا بالكلاب. لما أنني عما قليل معناها بعد قليل سأنشب في شبا الشبا الحد، ونشب في الشيء كفرح ثبت فيه. والظفر والناب استعارهما للموت، وإذا المنية أنشبت أظفارها إلى آخره. والكلاب اسم واد كانت فيه وقعة عظيمة، قتل فيها أبوه وأخوه، وأراد بالقتيل عمه شرحبيل بن عمرو. شرحبيل بن عمرو. وقال أيضا أماويها اللي عندكم من معرسي، أم الصرمة تختارين بالوصل نيأسي. أماوي معنى يماوية، أعيد علم ما قول من الماوية وهي المرآة. نعم، هو أي علم مرأ. اللي عندكم من معرسي مكان التعريس، نزل آخر الليل للاستراحة. أمي الصرمة، الصرم والقطع، تختارين بالوصل معناها بدل الوصل. نيأسي نقنط، أبيني لنا إن الصريمة راحة من الشك ذي المخلوجة المتلبس. أبيني أظهري لنا إن الصريمة القطعة راحة، راحة ضد التعب، من الشك ذي نعم من الشك الصريمة قلنا عنها راحة، خير هي من الشك ذي المخلوجة معناها صاحب المخلوجة، معناها الأمر المختلج فيه الذي يختلج فيه، يختلج فيه ويتنازع فيه، معناها متخلق لا مارق رصاصته. المتلبس المختلط المشكل. أبي لي ما في نفسك، فإن كان صرما وقطعة ففي ذلك راحة من التباس الأمر علي. كأني ورحلي فوق أحقاب قارح بشربة أو طاو بعرنان موجسي. كأني حرف تشبيه، حرف ناسخ باطل معناها التشبيه. ورحلي الرحل والرحول والرحالة مركب مراكب الرجال.